الله يا أكثر خط الله يا شيخ الله ما شاء الله القرآن صدق وقلب طيب الله يعملها الله يا شيخ يا رب يا وعيدي أحد فالكم يا أخي يا أخي يا شيخ انت يا شيخ يا متمكن قوي يا شيخ الله حبيبي ايوه يا سلام كل نعيم لا محاله دائم يا ابن لا اله الا الله قل يا سلم من حول هذا اليوم يا رب رضوانه عليم وعذابه عليم الى شيخ ما التعبير الله الله الله الله ما شاء الله يا سلام على كده الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله يا سلام يا سلام يا شيخ يا شيخ والله يا شيخ والله يا شيخ والله يا شيخ والله يا شيخ والله يا شيخ والله يا شيخ ما شاء الله هديك يد قلبي انت في غرام الكفاح الله الله الله الله الله ان شاء الله الله الله الله الله الله اكبر الله الله الله إلا الشيخ الفارس إلا الفارس إلا الفارس إلا الفارس لا أشتب واحد منه الله يتعليم يعلم الله الله الله شلوة مش عجان دي إذا انتكوا فتاة أيها الله حلو الله يتعليم تحليم الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر إلى انت بتقول ايه انت انت بتقول انت كده عايز تكده الله الله الله يا شيخ الله يا اخي الله يا سيدي يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا الله يا سيدنا الله يا سيدنا يا يا شيخ يا جامع جزء القديم والحديث يا شيخ الله يا أخي الله الله الله الله سبحان من هذا الله يرحمه النبي صحيح كده نعم ايوه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سيدنا الله الله الله ايوه الله ايوه اعلم انها تتقلب ايوه الله لا تجوز مخلوقها الا في عقلك لا إله إلا الله. سابق كمان سابق يا سلام. ايوه الله أكبر. الله يفتح عليك. الله الله يحفظك الله يا شيخ. الله يعني بالصغائر. يا سلام ذلك فضل الله. أظن يرحك من كده أبدا. ذلك فضل الله والله الله عليك الصغائر. الله عليك الصغائر. يا سلام ذلك فضل الله. أظن يرحك من كده أبدا. ذلك فضل الله يا الله عطاء ليس له حدود. يا سلام في تعليق أه؟ ما أصاب ما أصابك تمام تمام يا شيخ تمام يا أخوان بل تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في الله أكبر تبارك يا ابني الله عملك إن ذلك على الله يسير الله مدي طبعا مدي الله الله يعني تقرأ بتدبر انت بتقول ايه بتقول انت ايه سيدة يا شيخ لا اله الا الله الله الله ما شاء الله يا الله لكي لا قال الحمد لله يا شيخ انت ايوه حمد نعمين والله ان شاء الله خير طب انا متوقع الله يبخلك الله يديك الصحة لكي يبدا الله يديك الصحة الله يبخلك يا ممنوح يا حمد لكي لا ولا الله الله يا شيخ الكل جبارة أولا بسم الله ما شاء الله إيوة نعم ما أصاب من مصيبة الله الله الله الله الله من قبل الوجود يا ابني يا عم يا بتشفى الله الله الله الله الله ده الله ايه يا شيخ الا التكوت تتباكوا يا شيخ الله يستعدي يا علام الله الله الله الله مش عايزين دي اذا التكوت ايوه الله الله وماله على تغيير الطريق ده وماله ولا تفرحوا بها النبي كمان كمان ايه ده طلب ده اللي عشان تعيش طيب اسمع كلام الله نعم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن الرحيم نعم إذا قلت لك أنفذ إنسانك يا سلام الله أيوة الله هيا حبيبي الله يبارك فيك وخرجت يا موسى وخرجت الله الله الله وقال الانسان ما لك Ooh. عباد الله عباد الله الله نجا الله الله يا مولانا الله يا مولانا الله كده كمان كده الله يبارك يا سيدي يا سيدي الله الله الله الله كده يا مولانا جميل جميل الحال الله الله يا حبيبي يا حبيبي الله الله الله الله سلامة إن شاء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سلامة سلامة سلامة سلامة نجي يا رب يا ربنا في قدر وقدر الشهرات الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الآخر التشاف الله كده يا سيدي كمان كمان يا عمي نعم يا سيدي الله يعلمنا الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم اسالكم تكاثوا حتى تصوتوا الرب هون علينا كلا سوف تعلمون من ايه الله ثم كلا سوف تعلمون يا خيي عليك يا فريد العصر يا ابني الله الله لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون ما علم اليقين طبعا امال ايه وعد الله لا يخلف الله وعده مات مات مات مات كده عند الله ثم ناظر ان يوم ادريس عن النعيم دعاه اكثر بسم الله الرحمن الرحيم الله طيب ثم نسألنا ومزنا المعيش أنا بقولش حاجة تانية كمان تمام تمام حظ نعم طب إن شاء الله نعم ثم نسألنا ومزنا المعيش ثم الله يا شيخ يا شيخ الله يبخطك يا شيخ والعصر إن الإنسان في كفر إلا الذين آمنوا نعم كده إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم حمنا الحمد لله رب العالمين بعدين الله الرحمن الرحيم ماذا نقول ملك يوم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله